بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: باب الشركة. فصل في الشركة، وهي بكسر الشين وإسكان الراء، وفتح الشين مع كسر الراء وإسكانها. لغة الاختلاط، وشرعا ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر ثبوت على الحق جهة الشيوعي، ثبوت الحق لطرفين أو أكثر على حسب الشركاء. نعم، على جهة الشيوع. هذا والأولى حيث لا يتميز مال أحد منهما عن الآخر. قال والأولى في التعريف، هذا والأولى أن يقال في التعريف يعني هي عقد يقتضي ثبوت ذلك. ثبوت ذلك وعقد يقتضي ثبوت ذلك، هو ذكر ذكرها بالحكم بالأول. التعريف الأول قال الشركة إيش في التعريف الأول؟ التعريف الأول هي شو اسمه، ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. يعني هو كذا كأنه يعني ما يترتب عليه يعني التعريف هذا، لكن قال الأحسن أن يقال في تعريفها هي عقد، هي عبارة عن عقد ثبوت ذلك يقتضي ثبوت ما تقدم، يعني يترتب عليه ثبوت ما تقدم. والأصل فيها قبل الإجماع خبر السائب ابن يزيد أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث. إيه، قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، لأنه معروف أنه تاجر قبل مبعثه. نعم. تاجر بمال لخديجة، وافتخر بشركته بعد المبعث. إيه، قال أنا كنت شريك النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا له. نعم، من كان شريكه صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه والله، وهو الحديث أنا ثالث الشريكين صار معها. إيه صحيح، يعني النبي ورب العالمين. وخبر يقول الله أنا ثالث الشريكين ما خبر لم يخن أحد. خبر يقول الله، أيوة، يعني يقول الله هذا الحديث هكذا مصدر بيقول خبر بدون تنوين يعني. وخبر يعني وهذا الخبر، خبر يقول القدس الله القدسي أنا. أيوة، يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما، يعني معهما بالبركة. ولا فإذا حصلت خيانة من أحد الطرفين خرجت، يعني تخليت عن شركتي، يعني لا يبارك لهما فيه. والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة، فأمدهما بالمعونة في أموالهما، وأنزل البركة في تجارتهما، فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة والإعانة. هذا معنى خرجت أي رفعت، وهو معنى يعني يترتب على يلزم من الخروج رفع الحفظ والبركة وهو معنى خرجت من بينهما. وهي أربعة أنواع، يعني أربعة، منها جائز ومنها باطل. شركة أبدان، بأن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما كالحمالين العتالين وغيره. وشركة مفاوضة، ليكون بينهما كسبهما ببدنهما أو مالهما، وعليهما ما يعرض من غر، ما يعرض من عليهما ما يعرض من غر، من غر، يعني يشتركان في الربح والغر بمالهم، بأن يتاجر كل واحد منهما في مكان أو يعني ما يخلط، لا يخلطان ماليهما مع بعض. وشركة وجوه، بأن يشتركا ليكون بينهما ربح ما يشتريانه يعني بمؤجل أو حال لهما، بأن يشتريا مثلا مؤجلا يعني بثمن مؤجل ويبيعان فيكسبان، أو بمعجل فيبيعانه بالمؤجل ويكسبانه. نعم، يعني بأن يكون لهما وجاهة عند أهل السوق، فيأخذ من هذا بسعر أرخص ويبيعه أغلى أو نحو ذلك. نعم، ثم يبيعانه ويقتسمان ربحهما. وشركة عنان، هذه هي الصحيحة، والآخرها لأنها هي الصحيحة ويترتب عليها الأحكام. نعم، وشركة عنان بكسر العين. عنان يعني يجوز عنان وعنان. العنان نعم. إيه أحسن. نقول على المشهور. إيه المشهور عنان. بكسر العين على المشهور. من عن مأخوذ الشيء. من مأخوذ عنان يعني عنان مصدر مأخوذ من إيش؟ من عن الشيء. من عن الشيء. إيوه. ظهر بمعنى عرض وظهر قل عنا لي أنا أفعل كذا يعني ظهر لي أنا أفعل وهي الصحيحة ولهذا اختصر المصنف وهي الصحيحة يعني لا سواها ولهذا اختصر المصنف صنف. عليها المصنف وغيره من الشافعية كلهم على أن لا يصح لا تصح من الشركات إلا هذه الشركة نعم ولهذا اختصر المصنف عليها دون الثلاثة الباقية فباطلة فباطلة لأنها شركة في غير مال لأنها الأولى الثلاثة الباطلة هذه لأنها شركة أو شركات يعني شركة باعتبار الجنس وإلا هي ذكر ثلاث شركات كالشركة باطلة لأنهم ليس فيها شروط الشركة صحيح يعني ليس فيها مال مختلط مع بعض نعم كالشركة في احتطاب واصطياد مثلا الشركة في الاحتطاب كذلك يعني قياسا على كما أن الشركة في الاحتطاب يعني نحتطب ونقتسم ونبيع الحطب أو نصطاد ونبيع الصيد ثم نقتسم ذلك إيه هذا في غرر لأنه ممكن واحد يصيد صيد واحد يصيد عشرة أو واحد يحتطب كمية قليلة والآخر كثيرة يحصل غرر ولكثرة الغرر فيها لا سيما شركة المفاوضة ولكثرة الغرر فيها في هذه الشركات الباطلة لا سيما شركة المفاوضة غررها أكثر من غيرها ولذلك بطلت هذه الشركة نعم لا سيما شركتي ما هيك شركة شركته لا سيما شركته ها ايه لا لا هو إذا كانت نكرة ما بعد سيما يجوز بها ثلاثة أوجه أما إذا كان معرفة إذا كانت معرفة لا يجوز النصب يبقى الجر وال والنصب أن يعرف اسم وفرق جميل إذا فيها كذا وجه نعم لا سيما شركة المفاوضة نعم شركة المفاوضة معرفة يعني هنا تقول لا سيما شركة المفاوضة شركة لا يصح شركة وشركتي شركة وشركتي إيه لأن شركة نعم. المفاوضة معرفة نعم إن نوايا بالمفاوضة وفيها مال شركة العنان صحت إيه يعني إذا كان عندهما مال وخلطاه معا وقال أنت بيع مكان وأنا بيع مكان أنا بيع واشتري مكان لكن في بينهما مال صحت وإن كان بلفظ المفاوضة لكن بالشرط أن يخلطا ماليهما معا وأركان شركة العنان أو العنان خمسة أيوة شرط أركان يعني صحتها خمسة عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة ذكر المصنف بعضها وذكر شروطا خمسة فقال المصنف يعني صاحب المتن ذكر خمسة والشارح زاد نعم وللشركة المذكورة خمس شرائط والخامس منها على وجه ضعيف وذكر خمسة والخامس اللي أخير الذي ذكره المصنف صاحب المتن هذا مشى فيه المصنف على وجه ضعيف وهو المبدوء به في كلامه بقوله إذن هو المبدوء بالضعيف ظننت أنه يأخره إلى آخر أن تكون على ناض أي مضروب يعني من هنا الشيخ اشترط من الشروط الخمسة أن يكون على ناض يعني على نقد ناض يعني سبائك ما يصح جميل. دراهم أو دنانير لكن مسبوكة يعني مسكوكة يعني أنها مثلا دنانير أو دراهم فعلى هذا الشرط لا يصح على المثليات يعني الحبوب ونحو ذلك ما يصح على هذا يعني لا بينما هو الأصح أنه يجوز في كل المثليات لا على التبر والسبائك إيه هذا صحيح هذا حتى على التبر حتى صحيح على التبر والسبائك ما يصح ونحو ذلك من أنواع المثل حلي وذلك رحمه الله نعم والأصح صحتها في كل مثلي أي في كل مثلي أما النقد كل ما يوزن ويكال أما النقد الخالص فبالإجماع أما النقد الخالص بالدراهم والدراهم المصاري يعني هذه فبالإجماع يعني صح بالإجماع وأما المغشوش ففيه وجهان أصحهما كما في زوائد الروضة جوازه إن استمر رواجه. إذا كان رائجا يعني مع كونه مغشوشا لكن متداولا بشكل واسع يعني في الأسواق. وأما غير النقد من المثليات كالبر والشعير والحديد فعلى الأظهر لأن فعلى الأظهر يعني فيتجوز تصح الشركة به على الأظهر. نعم. ومقابله لا تصح. والشيخ مشى في المتن على المقابل على الضعيف. بالنسبة لغير الناط يعني. لأنه إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين. فأشبه النقدين. ومن المثلي تبر الدراهم والدنانير تبر الدراهم والدنانير فتصح الشركة فيه فما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه ولعل منهم المصنف تبر يعني أن تبر الدراهم والدنانير يعني المكسر من الدراهم والدنانير صار مكسر يعني مثل التبر يعني وأصله دراهم والدنانير شو والله الحاشية يعني مو سبائك هو خلينا نكمل شيخنا وما كمل جاي يعني العبارة ما بعرف طيب يقول فما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه التبري ولعل منهم المصنف مبني على أنه متقوم كما نبه عليه في أصل الروضة متقوم يعني غير مثلي مبني على أنه متقوم المتقوم لا يصح كما نبه عليه في أصل الروضة وهي لا تصح في المتقوم اي الشركة إذ لا يمكن الخلط في المتقومات صحيح لأنها أعيان متميزة المتقومة لا يصح الشركة لابد أن تكون مثلية طبعا لكن غير صحيح إيه؟ كيف يعني هنيك لا المتقومات لا تصح فيها الشركة إلا في مسألة واحدة يعني لو باع نصف عرضة باع نصف عرضة لكن هو يقول أنه هذا التبر الدراهم والدنانير هذه ليست متقومة أصلها مثلية يعني ثم بعد حصل فيها تكسرت يعني صارت تبرا صارت بعدين لكن هي لا تزال مثلية يعني أنا أقول على ناض لا على التبري وقال ابن فارس التبر ما كان من الذهب والفضة غير مضروب غير مضروب طيب بس إيه هذا بس هو قال هو قيد قال تبر الدراهم والدنانير ما حكى شيء يعني التبر من الدراهم والدنانير يعني أصله دراهم ودنانير هكذا التبر معروف أنه يعني إذا كان سبائك أو يعني غير مضروب هذا لا يصح لكن لما يكون دراهم ودنانير هو لكن بعدين صار تبرا يعني صار مكسر يعني لكن أصله يعني دراهم ودنانير يعني دراهم ودنانير من قبيل الموزونات لا من قبيل المتقومة يعني أن المتقوم لا يصح فيه الشركة إنما تصح في الدراهم والدنانير هي موزونة وفي كل المثليات جميل وحينئذ قد يتلف مال أحدهما لماذا يعني قلنا لا يصح المتقوم لا تصح الشركة بالمتقوم لأنه قد يتلف مال أحد الشريكين أو ينقص فيحتاج إلى معرفة يعني كم لأنه مو مضبوط غير مضبوط عندنا لا بالكيل ولا بالوزن فلا يمكن قسمه نعم فلا يمكن قسمة الآخر بينهما قسمة الآخر بينهما نعم قد يتلف مال أحد الشريكين نعم إذا كان متقوما نعم طيب كيف نجعل الباقي بينهما وهو متقوم فلا بد أن يكون مثليا يعني مكيلا حتى أو موزونا حتى يقسم الباقي بالكيل أو بالوزن إذا علمت ذلك فالمعتمد حينئذ أن الشروط أربعة فقط الذي ناقش هو الشيخ الشارع ناقش هذا أنه على نظم من الدراهم والدنانير فقط يعني هو قال ما يصح في المثليات هذا ناقشه فبقيت أربع شروط الأول منها أن يتفقا أي المالان في الجنس والنوع الجنس يعني دون حنطة أو شعير دون ليش دون القدر لا مو شرط يعني واحد عنده 100 كيلو واحد عنده 50 كيلو يجوز يعني نعم لأنه معروف هذه إذ لا محذور في التفاوت فيه. أيوة. لأن الربح والخسران على قدره المال ما دام أن أنهما معروفان بالكيل والوزن، التساوي غير شرط. والثاني أن يخلطا المالين بحيث لا يتميزان لما مر في امتناع المتقون. ولا بد. ليش؟ لأنه لو إذا قلنا ما يشترط الخلط يمكن يتلف أحد المال، مال أحد الشريكين. نعم. يتلفها معه. فكيف نقسم الآخر إذا كان غير مثلي؟ لهذا يعني للعلة اللي ذكرناها قبل شوي. ولا بد من كون الخلط قبل العقد. قبل العقد نعم، لا بد أن يخلطا قبل العقد، مو بعد العقد. أول شيء يخلط المالين أو يخلطان المالين ثم يعقدان. فإن وقع بعده الخلط بعد العقد ولو في المجلس لم يكن لم يكفي، فلا بد من إعادة العقد. لم يكفي إذ لا اشتراك حال العقد، فيعاد العقد بعد ذلك. ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز لنحو اختلاف جنس، مثلا يعني واحد ماله كبار، واحد صغير، واحد صحيح، واحد مكسر مثلا، فما يكفي هذا لنحو لأنه يتميز مال كل واحد منهم. والمطلوب أنه لا أن الخلط يترتب على أنه عدم تمييز مال أحد المالين على الآخر. لكن إذا بحيث إذا كان بحيث لو خلط يتميز مال أحدهما بصح بسبب كون أحدهما صحيح والثاني مكسر أو نحو ذلك لا يصح. لنحو اختلاف جنس كدراهم ودنانير، أو دراهم ودنانير، أو صفة هذا جنس كدراهم كصحاح ومكسر، أو صفة كصحاح ومكسر، هذا لا يصح. وحنطة جديدة، حنطة جديدة وقديمة أيضا، هذا تميز معروف الحنطة الجديدة من العتيقة. يعني حتى لو كان الجنس واحد لكن يتميز، مثل واحد عنده كمية من الحنطة الجديدة، واحد عنده كمية من القديمة، ما يصح لأنه يمكن تمييز أحدهم على الآخر. أو بيضاء وسوداء، أو واحد حنطته بيضاء والثاني حنطته سمراء لإمكان التمييز. نعم. وإن كان فيه عسر، صحيح أنه لو خلط الحنطة مع بعض حتى القديمة والجديدة لا يصعب التمييز، لكنه ممكن وإن كان بصعوبة. وإن كان واحد يجلس مثلا سنة سنتين ينقي هذه من هذه، إذا ما دام ممكن التمييز ولو بصعوبة لا يصح. لذلك اشترط أن يكون مال أحدهما بحيث لو خلط لا يمكن تمييزه، يستحيل يعني تمييزه. تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلين في القيمة وهو كذلك. أيوة صحيح، يعني لو كان واحد حنطته غالية يعني كيلو نقول 20، واحد حنطته كيلو 15، لكن هي كلها حنطة وكلها من جنس واحد وكلها لو خلطت لا تتميز عن بعضها، يصح. نعم. يعني العبرة في الكيف الكمية، لا بالقيمة. فلو خلطا قفيزا مقوما بمئة، يعني قيمته مئة، مقوما بمئة بقفيز مقوم بخمسين صح. مثل الآن الرز أنواع، في رز مثلا 25 أو 30 الكيلو ده يعني اسمه الكيس مثلا دينار، وفي رز 15 وكله اسمه رز، هذا يصح لا بشرط يتفقوا في الصفة طبعا. بشرط يتفقوا في الصفة، صفته انه هو واحد كله بسمتي مثلا، لازم يكون صفته واحد. لكن اذا كان يتميز يعني واحد صغير وحبة طويلة او حبة صغيرة وحبة، لا هذا ما يصح. ليش؟ لأنه يعني يمكن هذا مكلفه وتكلفته وهذا يكسر معه وهذا تكلفته ممكن. وكانت الشركة أثلاثا بناء على قطع النظر في المثلي عن تساوي الأجزاء في القيمة. يعني هذه في هذه الحالة تكون الشركة يعني الربح يكون أثلاثة. إذا كان واحد قفيز عنده قفيز من 200 واحد من 50 تكون قفيز 100 واحد 50 تكون يكون الربح ثلاثة. الشركة تصح وإن اختلفت القيم، ولكن عند تقسيم الربح لا، يعني كل واحد يأخذ ما يستحق، هذا ثلثين بثلث الربح. وإن كان مثليا في نفسه نعم، يعني وإن كان مثليا في نفسه، لكن يعني هذا معطوف على الكلام من قبل، لا أقول إنه أصلية هذه، يعني وإن كان مثليا في نفسه يعني ما يستوياني في الربح، بل يكون الربح ثلاثة. نعم، ولو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة مثلا لا يعرفها غيره، أيوة، حاط على ماله علامة ما حد يعرفها إلا هو، يعني لو تختلط مع لو عند الخلطة ما حد يميزها، لكن هو عنده علامة فارقة في ماله، شخص أحد الشريكين، أي نعم، لكن بالنسبة لغيره ما يمكن معرفتها. طيب، ولا يتمكن من التمييز أنه غيره مقصود هون، غيره هل تصح أم لا، هل تصح الشركة في هذه الحالة نظرا إلى حال الناس أو هل تصح لا نظرا إلى حالهما، هل تصح بناء على أن الناس لا يعرفونها إذا تميز إذا اختلط، أم لا تصح بناء على أنه هو يعرفها وإن كان الناس لا يعرفونها؟ قال في البحر الرويان، يحتمل وجهين، يحتمل بناء على وجهين، هذا يحتمل وجهين عنده عند الرويان. نعم، والأوجه المغني الشيخ الخطيب يقول والأوجه عدم الصحة أخذا من عموم كلام الأصحاب، يقول العبرة بأنه يعني لا يمكن تمييز، أنه ما دام يمكن تمييزه ولو بالنسبة إلى مالكه لا يصح. ومحل هذا الشرط إن أخرجا مالين وعقدا، إيه، فإن كان إن أخرجا مالين، هذا كل هذا الشرط أن لا يتميز، يعني أن يخلط خلطا، وهو الخلط هذا الشرط، وهو الخلط يعني اشترط الخلط، اشتراط الخلط بحيث لا يتميز أحد المالين عن الآخر، هذا إن اشتريا، إذا كل واحد اشترى لحاله أو أتى بمال من عنده، أما إذا ورث مالا أو اشتريا كلاهما يعني صفقة واحدة مالا، لا هنا لا يشترط الخلط، لأن الخلط حاصل قبل ذلك. نعم، إذن ومحل هذا الشرط إن أخرجا مالين وعقدا، فإن كان ملكا مشتركا، ملكا مشتركا بينهما قبل ذلك، لأن كان وارثين، نعم، فإن كان ملكا أخوان وارثان لمال أبيهما، إيه نعم، فإن كان ملكا مشتركا أو اشتريا اثنان، أنت والشيخ ما اشتريتوا مثلا طن من الرز مثلا للتجارة، هذا لا يشترط الخلط. نعم، فإن كان ملكا مشتركا مما تصح فيه الشركة أو أولا أو لا لا أو ما تصح فيه الشركة أو لا تصح كالعروض أو لا تصح عندك؟ لا بس هيك أو لا تصح كالعروض أو لا معناته إذن أو لا تصح فيه الشركة لكنهما ورثاها مثل عروض تجارة أو لا كالعروض عروض بإرث وشراء غيرهما، اشتريا بضاعة من صاحب محل مثلا أو أخوان ورثا من أبيهما مثلا متجر مثلا فيه عروض تجارة، هذا لا يشترط الخلط لأنه حاصل، تحصيل حاصل. نعم، وأذن كل منهما للآخر في التجارة، صحة تمت الشركة، نعم، لأن هنا الخلط لا معنى له لأنه حاصل قبل ذلك، لأن المعنى المقصود بالخلط حاصل وهو عدم تمييز مال أحدهما عن الآخر. ومن الحيلة في الشركة في المتقوم، احنا قلنا المتقومات قبل شوي لا يصح فيها ايش أن الشركة، هنا ممكن هناك حيلة تصحح الشركة في المتقومة، أن يبيع أحدهما أحد الشريكين الذي يعني سيكونان شريكين يعني باعتبار أن يبيع مثلا أحد الشريكين بعض ماله سواء كان نصف أو ثلث ببعض نصف مال الشريك الآخر ثم يشتركان يعقدان عقد الشركة يعني. بعض أن يبيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر كنصف بنصف أو ثلث بثلث ثم يأذن له ثم يؤذن له يأذن ثم يأذن أن يبيع ثم يأذن ثم يأذن يعني ثم يأذن الشريك له بعد التقابض بالبيع وغيره مما شرط في البيع في التصرف فيه يأذن في التصرف نعم لأن المقصود نعم بالخلط حاصل بل ذلك أبلغ من يعني الخلط نعم لأنه صار له ملك ما نصف مال هذا وهذا صار له ملك بنصفه لأن ما من جزء هنا ما من جزء من هذا المال هذا إلا ومقابله جزء نعم. من مال الثاني للشخص الثاني نعم لأن ما من جزء هنا نعم. إلا وهو مشترك مشترك بينهما هناك يعني هذا باع نصف هذا المال هذا بنصف هذا يعني نعم. كل جزء مشترك بينهما هناك يعني أنت كل جزء من مال صاحبك اللي اشتريت النصف اشتريت نصف ماله بنصف ماله كل شيء كل حبة من هذه أنت شريك فيها لك نصفها لك نصفها كل حاجة في تجارته لك نصفها كل حاجة في مالك له نصفها هذه أبلغ نعم وإن وجد الخلط وهناك وإن وجد الخلط إيه هو معطوف عليه لا لا هذا لك لأن ما من جزء هنا إلا وهو مشترك بينهما انتهى الكلام انتهى إيه وهناك لحال لا وهناك في عندك واو وهناك في مسألة اشتراط الخلط هناك في إذا قلنا يجب الخلط يعني في قبل هناك واو وهناك وإن اشترط وإن وجد الخلط بين المتقومات يعني مع تروحي الفاصل طيب وهناك وإن وجد الخلط وإن مال كل واحد منهما ممتاز عن مال الآخر نعم. إيه إذا كان متقومات إيه المتقومات وإن وجد الخلط بينها كل واحد يعرف بضاعته وهناك في المثليات عفوا في المثليات إذا في المثليات وإن وجد الخلط إيش وهناك إيه؟ وهناك وإن وجد الخلط فإن مال كل واحد ممتاز عن مال الآخر كيف إذا وجد الخلط في المثليات كيف يمتاز مع الأحد نرجع نقرأ عبارة لأن المقصود بالخلط حاصل بل ذلك أبلغ من الخلط لأن ما من جزء هنا إلا وهو إلا هو مشترك بينهم إلا هو مشترك بينهم وهناك بينهم ولا بينهما بينهم مشترك بينهم بينهما لأنهما طرفا إيه؟ نعم. مشترك بينهما أي نسخة القديمة طيب وهناك وإن وجد الخلط فإن مال كل واحد ممتاز عن مال الآخر جميل كيف يعني هذاك ممتاز قبل الخلط ولا بعد الخلط يعني بعد الخلط كيف يمتاز مال أحدهما عن الآخر وحينئذ فيملكانه بالسوية إن بيع نصفا بنصف هذا مسألة أي في نفس الأمر قوله هناك أي في المثليات قوله ممتاز أي في نفس الأمر وإن لم تتميز عنده فهمنا يعني في المثليات إذا حصل خلط بينهما في تمييز لمال كل واحد من الاثنين في نفس الأمر لكن في الواقع يصعب عزل مال كل أحدهما. أما هنا في لو باع نصف بضاعته في المتقومات بنصف أصلا لا يمكن لا في نفس الأمر ولا لا يستطيع حتى مع الصعوبة لا يستطيع. لأنه مشاع صار كل حاجة من كل شيء جزء من هالمال هذا مشترك بين الاثنين لا يمكن التمييز. هذا يعني في نفس الأمر إيه. وين كان يصعب العزل يعني استغربت طيب فإن بيع إن خرقت الشبه لا هذا هو خلاص فإن بيع ثلث بثلثين إيه فإن بيع ثلث بثلثين يعني اختلف يعني لأجل تفاوتهما في القيمة ملكاه على هذه النسبة إيه يعني أنت بعت ثلث مالك بثلثي مال صاحبك الشركة تكون هكذا يكون لك ثلثان ويكون له ثلث مثلا والتقسيم الربح يكون على هذا والثالث من شروط صحة الشركة شركة العنان أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف نعم بعد الخلط بعد الخلط وفي نعم. هذا الشرط إشارة إلى الصيغة يعني لا بد من الصيغة أن يأذن كل من الشريكين لأحدهما في التصرف أي لا بد من الصيغة نعم. بعد الخلط نعم. وهي ما يدل على الإذن وهي كل لفظ كل لفظ يدل على الإذن كاشتركنا أو أذنت لك أن تبيع وتشتري أو وهكذا نحو ذلك نعم وهي ما يدل على الإذن من كل منهما للآخر في التصرف لمن يتصرف من كل منهما نعم أو من أحدهما نعم. لأن المال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فيه إلا بإذن صاحبه ولا يعرف ولا يعرف الإذن ولا يعرف الإذن لا يذن إلا بلفظ يدل عليه نعم ولا يعرف الإذن إلا بصيغة تدل عليه نعم فإن قال أحدهما للآخر التجر التجر أو التجر أو تصرف التصرف نعم التجر في الجميع التجر في جميع في الجميع في الجميع فيما شاء إيه تجر هذا المأذون له في الجميع يعني في جميع المال ما نقول لأنه الثاني ما قال له يعني التجر بقسم بنصف من المال التجر في الجميع بما شاء ولو لم يقل فيما شئتك القرار ولو لم يكن ولو ما قال فيما شئت كالقراء لو أعطاه مالا وقال التجر بهذا المال لا يشترط أن يقول له التجر فيما شئت أو بما شئت يكفي أن يقول التجر بهذا المال ولا يتصرف القائل إلا في نصيبه ما لم يأذن له في الآخر القائل أي نعم لا يتجر في نصيب الآخر حتى يأذن له الآخر لأن هذا متوقف على إذن هذا وهذا متوقف عمله على إذن هذا أنك ما لم يأذن له لا في الآخر مع الآخر الآخر ما لم يأذن أنا هي نسختي في الآخر لكن هو النسخة هذه الحاشية في الآخر في الآخر لا يأذن له الآخر والله أقوى الآخر عندك إيه؟ لازم يكون الآخر شيء هاي نسختي هاي الحلبي إيه؟ الآخر في الآخر في الآخر بس عم يقول فلهوني في الشرع يعني مصير في النصف الآخر ما لم يأذن له الآخر الحاشية في الآخر الآخر يقول ممكن أن نقول في الآخر يعني في النصيب الآخر أو نقول الآخر يعني الشخص الآخر نعم جميل فيتصرف في الجميع أيضا فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه إيه؟ لم يصح العقد قل أنت شو أنا أتصرف في نصيبي أنت ما لا تتصرف في نصيبك لم يصح لأنه هذا خارج عن مقتضى الشركة نعم طيب فلو اقتصر كل على اشتركنا لما فيه من الحجر على لما فيه من الحجر على المالك في ملكه في ملكه نعم فلو اقتصر كل منهما على اشتركنا لم يكفي في الإذن المذكور ولو اشتركنا طيب هم شركاء من غير أن يقول اشتركنا صاروا شركاء هم اشتركنا لما خلط ماليهما اشتركا يعني لا يكفي أن اشتركنا لا بل لابد أن يقول أذنت لك في التصرف والثاني يقول كذلك ولم يتصرف كل منهما إلا في نصيبه إذا اشتركنا ما يكفي لابد يعني بل يتصرف كل من نصيبه فقط وما يتصرف في نصيب الثاني لاحتمال كون ذلك إخبارا إيه أنه اشتركنا نحن في الماضي يعني قد اشتركنا قبل ذلك قبل شوي يعني قبل نصف ساعة مثلا يعني خلطنا ما علينا نعم عن حصول الشركة. هو المقصود البيع. المقصود أن الإذن في الشركة في المستقبل يعني في البيع والشراء بعد العقد يعني. ولا يلزم من حصولها جواز التصرف. ولا يلزم من حصول الشركة جواز التصرف. بدليل المال الموروث شركة. بدليل المال الموروث الآن ورث مالا أخوان ورث مالا مو مشترك مشتركون لكن ما يكونوا شركاء حقيقة بحيث أنه يبيع كل منهما ويشتري والثاني يبيع إلا إذا قال أحدهم للآخر بيع واشتري مثلا أو التجر مثلا. والرابع نتوقف هنا أنا مليت يعني شوية جزاك الله يا شيخ عشان نكملها فيما بعد إن شاء الله لأنه طويل أيوه. جزاك الله.